ينسوا أسامينهم وننسى أسامينا. ساعة نتخبى من درب الأعمار وسهل نكبروا نحن بقينا صغار. ساعة نتخبى من درب الأعمار وسهل نكبروا نحن بقينا صغار. وسألونا وين كنتوا وليش ما كبرتوا كنتوا ومن قلون نسينا. سألونا وين كنتوا كنتوا كنتوا انتوا ومن قلون نسينا. اه واللي نادى الناس دا يكبروا الناس واللي نادى الناس دا يكبروا الناس راحوا نسينا دينا. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.